يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يأخذهن بشماله، فالأرض الأراضون وما فيها يطويها الله عز وجل ويأخذها بشماله، وشمال ربنا يمين لأنها من صفاتها، أو لأن الله سبحانه وتعالى يقضي بها بالعدل. أما السماوات فبيمينه، يعني السماوات وعمارها الملائكة لم يعصوا الله عز وجل، لكن الأراضين تحتاج إلى العدل. وكما في حديث آدم اختر لما خيره الله عز وجل قبض يديه فقال اختر إحداهن، قال اخترت يمين ربي، فتخصيصها بيمين ربي نعم يدل على أن اليمين فيها الفضل، والأخرى الشمال فيها العدل، والعدل يمن، العدل صفة كمال، والفضل والعدل كل منهما صفة كمال لله عز وجل، وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليست يده كيد المخلوقين، ليست يداه كأيدي المخلوقين سبحانه وتعالى، كما أن ذاته ليست كالذوات ذوات المخلوقين، فصفاته ليست كصفات المخلوقين. نعم. قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه. الشرك مسبة لله عز وجل، الشرك وتعلق القلب بغير الله مسبة لله سبحانه، وهذا من قبحه، لو لم يكن في قبح الشرك إلا أنه تنقيص مسبة لله عز وجل. نعم ما عظموه، نعم حق عظمة، ونعم وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته سبحانه. قال السدي ما عظموه حق عظمته، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه. لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني ما كذبوا الله أو كذبوا الرسول، كيف ما كذبوه، الضمير على الله أو الرسول، يعني ليسوا مثل من جاء بالصدق وصدق به. أي نعم، يعني ما كذبوا، هم كذبوا القرآن وكذبوا الله عز وجل. أي نعم، هم كذبوا الله عز وجل وكذبوا على الله، لو شاء الله ما أشركنا. نعم لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وقال علي طبعا بن الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع. نعم ومسلم. ومسلم وذكر، من المراد به وذكر؟ كان فيه كلام، كان فيه سقط، كيف أقول كلام كان في سقط شيء. قال وذكر حديث ابن مسعود. من هو؟ علي بن أبي طلحة. قال وقد نعم عن ابن مسعود حديث الباب. قال جاء حبر من الأحبار. حديث الباب ذكر حديث ابن مسعود. يعني ابن كثير يكون ابن كثير ذكر حديث ابن مسعود. قال علي بن أبي طلحة نعم الأول عماد بن كثير. هذا كله نقل. أحسنت. كله نقل عن عماد بن كثير رحمه الله. نعم. ونقل هذه الآثار. نقل هذه الآثار. نعم. وقال في الأخير نعم. قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يعني ضحكه تصديقا تصديقا له. ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا له وإقرارا يعني بما ذكره هذا الذي هو من أهل الكتاب وسرورا يعني بشهادة هذا الكتاب على ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم يعرفون أنه رسول الله ولكن العناد والكبر والحسد نعم صدهم حتى أنهم يقولون إننا نعلم أنه سيخرج وأن زمانه قد أضل لكن ما كنا نظن أنه يخرج من العرب يعني حسد العرب. نعم. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرض على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه. الإشارة هذه إشارة تحقيق ليست إشارة تمثيل. لو كانت إشارة تمثيل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن إشارة تحقيق كما قال البيهقي في الأسماء والصفات لما إن الله كان سميعا بصيرا وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السبابة على عينه والإبهام على أذنه إنه كان سميعا بصيرا إشارة. فقال البيهقي هذه الإشارة إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه كل ذلك يشير بأصبعه. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن ابي الضحى. يعني لو قدر الله حق قدره ما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بسنده عن ابي الضحى مسلم بن صبيح به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. اللهم صل وسلم. نعم. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طرق أخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال: أنا عندي طريق آخر. عندك طرق من طريق آخر؟ نعم. نعم. قال: وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر مقسم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ الفضل أوسع من العدل. نعم. قال: وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. يعني يد الله عز وجل موصوفة يعني بالأصابع والكف في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ولكن ليست اليد مثل اليد، ولا الأصابع مثل الأصابع، ولا الكف مثل الكف، سبحانه وتعالى. تصور يعني هذا الوصف حتى تثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ثم هذا الذي أثبته من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن الذهن، بل صفة الله عز وجل فيما خرج عن الذهن لا يعلم حدها إلا هو، لا يعلم كيف هي إلا هو سبحانه وتعالى. أي نعم. فأولا يعني تعلم الصفة من حيث هي بدون إضافة، ثم إذا أضيفت إلى الله أخذت خصائص الله عز وجل، وتثبت في هذه الإضافة المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ومع إثباتك المثل الأعلى تعتقد يقينا أن المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن علمك وذهنك وتصورك، بل هو أعظم، بل ما ثبت لله في خارج الذهن أعظم من يعني ما ثبت له من عين الصفة سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى: هو الذي خلقكم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر التوحيدين في هذه الآية، وقوله تعالى: توحيدين، توحيد الربوبية والألوهية، إن الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا توحيد الربوبية، دبر الأمر ما من شفيع لا من بعد إذن، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فالأول برهان والثاني قضية مطلوبة، ثاني ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، والدليل على حقية هذا الطلب هو أول الآية: الذي خلق السماوات والأرض في ستة. فهذه أدلة على أن خالق السماوات والأرض والمدبر سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة، والعبادة هي فعل العبد تعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه. التوحيدين يعني توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. نعم شيخ، الآية قوله سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، صعد، بمعنى صعد، المقصود منها أو المراد منها إثبات العلو. لكن الشيخ ليس فيها دليل على استواء على العرش، وليست كل الأدلة يعني يريد يعني إثبات الاستواء على العرش، بل فوق السماوات يعني في العلو، إثبات العلو. ما يكون معنى الآية أحسن الله عليكم ثم استوى، يعني قصد السماء، ثم استوى إلى السماء، قصد السماء، قصد إلى السماء بعلو، قصد بعلو، هنا ما قصد إليها بسفل. نعم، ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هنا أهل التفسير يفسرون هذا بقصد، لكن قصد بعلو. نعم، لكن هل تأخذ دليل على العلو والاستواء على العرش؟ ما أقول أنا ما قلت أنه على العرش يعني. لا الشيخ أحسن الله عليك أوردها أول استواء على العرش ما يعرف بالعقل ولا يعرف من الأدلة العامة، إنما يعرف بالسمع، والسمع ليس يعني هذه المنصوص عليه هو الذي يدل على أنه استوى على العرش، واستواءه على العرش هو علو خاص بالعرش. هنا ما أدري وش اللي عندك من الإشكال، يعني هو الإشكال الإرادة الآية، هل إرادة على أن الاستواء مطلق الاستواء العلو يعني. لا ما هو بالقصد، يعني القصد أنه استوى إلى السماء يعني ارتفع أو قصد أو قصد بعلو. نعم. قال وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعني تنزل أوامره سبحانه وتعالى من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه الأمر يوم القيامة في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، مثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يعني ليس أحد له من الأمر شيء كما في الدنيا، في الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان شيء من الأمر تحميلا له بالأمانة، لكن يوم القيامة الأمر لله جميعا. نعم. وقوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم بداية الآية. نعم يعلم، بداية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ونهايتها بما تعملون بصير، فدل على أن المعية هنا معية بعلمه سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم بعلمه وبقدرته وقهره، المعية الخاصة لأنبيائه وأوليائه وتقتضي النصر والتأييد، والمعية العامة لجميع خلقه وبالنسبة لأعدائه تقتضي القهر والإحاطة. نعم فهو معكم معية عامة ومعية خاصة. صلى الله عليه وسلم القرب شيء زائد على المعية، إن ربي قريب مجيب والحديث أقرب إلى حديث. أي نعم، لاحظ أن القرب يعني دائما يقارن المتقرب، اربعوا على أنفسكم فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فالقرب دائما يقارن المتقرب. أما المعية فهي مع المتقرب ومع المبعد، والله من ورائهم محيط، لكن المعية الخاصة تأتي بمعنى القرب، تأتي بمعنى القرب، ما في قرب عام وقرب خاص، والله أعلم. قول صالح إن ربي قريب مجيب. ها قريب مجيب للداعي، الداعي متقرب. مثل اربعوا على أنفسكم. ها ليس وصفا عاما يعني، لا هو خاص بال أو يعني مقارن للمعية الخاصة، والله أعلم. ها معنى هذا القرب الخاص، هذا بمعنى القرب، هذا المعية الخاصة، هذه معية تقتضي معية عامة أينما كنتم. نعم هذه المعية العامة وتقتضي الإحاطة والقهر، أما المعية الخاصة فهي تقتضي النصر والتأييد. لا تحزن إن الله معنا بنصره وتأييده وعلمه. نعم إنني معكما أسمع وأرى. نعم قال فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته سبحانه. نعم وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هذه كلها تدل على علو الله عز وجل. نعم أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ، ما قال احفر لي بئر حتى أطلع إلى، بل قال ابن لي صرحا، يعني هو في فطرته يعلم أن الله في العلو لكنه مكذب، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم انتهى كلامه كلام من ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال الجزء الخامس نعم صفحة 12 وما بعدها، ونقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 96. نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك وأخذته الرحضاء وقال الرحمن على عرش استوى كما الرحضاء العرق، عرق المحموم يعني من شدة وقع هذا السؤال على الإمام مالك، لأن في هذا السؤال يعني تطاول من السائل يسأل عن الكيفية، وهذا تطاول لا يمكن أن يعرف كيف هو إلا هو، ولا يعرف كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف يتطاول هذا السائل ويسأل، يعني حتى قيل إنه يعني الإمام مالك طرده من المجلس قال ولا أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأقيم من مجلسه لأنه سؤال فاسد. قال وقال الرحمن على عرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. اي نعم وانت صاحب بدعة اخرجوه. اي نعم هذا كلام الامام مالك، وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، بيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح وصول الاعتقاد. قال ابن حجر في فتح الباري إسناده جيد. لو أحد قال مثل ما يقول الإمام مالك في الوقت الحاضر، قال وأنت منفر، أنت مشدد، أنت أي نعم، الله المستعان. لكن الإمام مالك إمام أهل دار، إمام أهل دار الهجرة رحمه الله، يعني له هيبة وله نعم، ومصيب فيما فعل. نعم. ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. نعم. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه قال مجاهد استوى على العرش، يعني على العرش، علو خاص بالعرش. نعم استوى. وقال إسحاق بن راهوية سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى، قال ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم من ذلك، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. مسومين، هذا له قصة يقال له سبب. عبد الله بن رواحة يعني من شعراء الصحابة، رأته زوجته على جاريته فغارت وأخذت السكين وقالت يعني أنها تريد أن تطعن، وقال أنا لم أفعل شيئا، قالت إن كان كما تقول فاقرأ علينا قرآن، لأنها يعني تعرف أن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين إلى آخر الأبيات، وأن العرش شاهد، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين إلى آخره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، النبي أقره على شعره، وهذا هو الشاهد. أوردنا الشعر لأن فيه إثبات الاستواء على العرش. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنها لفقيها، هي قالت آمنت بالله وكذبت عيني، قال إنها لفقيها. أي نعم. وهكذا ينبغي المدارات يعني. نعم. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماواته، على العرش استوى بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا، قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. نعم. وقد تقدم قول الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمر طلمنكي في كتاب الأصول أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على العرش بذاته، وقال على عرشه بذاته. نعم. وقال في هذا الكتاب أيضا أجمع، هذه كلمة بذاته لا شك أنه استوى سبحانه وتعالى على عرشه بذاته، يعني لكن ليس من حاجة به للعرش، ليس من حاجة به للعرش. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من ظن أن العرش يقله من حاجة إليه، أو أن السماء تضله عند نزوله إلى السماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. فهو استوى على عرشه بذاته سبحانه من غير احتياج للعرش أن يقله، بل العرش وما دونه من المخلوقات هي المحتاجة إلى أن يحملها الله عز وجل بقدرته. نعم. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. نعم. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. هو لما قالوا ذلك علمه، تفسر المعية بعلمه، ردا على الذين يقولون إن الله حل في هذا الكون كحلول الزبد في اللبن، على الحلولية الاتحادية، على الاتحادية اتحد اللاهوت بالناسوت، هذه الفكرة. أي نعم. أو على أصحاب وحدة الوجود، يعني في فرق بين أصحاب وحدة الوجود والاتحادية. الاتحادية يقولون اتحد الله بالمخلوق، تعالى الله عما يقولون، اتحد اللاهوت بالناسوت. أما أهل وحدة الوجود فلا تفريق بين الله وبين غيره، الوجود واحد، قالوا الوجود هو هذا المشاهد وهو واحد. أي نعم، ما في تفريق بين خالق ومخلوق. أي نعم. والحلول قالوا إن الله حل في هذا الكون حلول الزبد في اللبن، فأهل الحلول وأهل الاتحاد وأهل وحدة الوجود كلهم ضلال. أي نعم. والرد عليهم لما قالوا، هم يحتجون بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فالسلف يفسرون أن ذلك يعني المراد به أن علمه في كل مكان، وهو معنا حقيقة، لكن معية تليق بجلاله، تليق بعلوه، تليق باستوائه سبحانه وتعالى على عرش، تليق بمباينته لخلقه. ليس معنى ذلك أنه مخالق، أنه حل في الوجود، أو أنه متحد، أو أنه هو والوجود واحد، لا. نعم. قال: وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. الفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل هو قياسه على مثال مشاهد، أما التكييف فهو رسم صورة له في الخيال كيفية، ولو لم تكن يعني مشاهدة في الموجودات. في هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. نعم. وقال ينزه الله عنها. وقال نعم. وقال الحافظ وكيفه، كل ما خطر ببالك فإن كان كمالا فهو لله، ولله ما هو أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. ما نقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا، إن كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله كالمثل الأعلى، وما لله أعلى من ذلك، أعلى مما خطر ببالك من الكمال، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. نعم. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. نعم، قصته مشهورة. خالد بن عبد الله القسري أمير على

بالطائرة مثلا إيه نعم، بينما في على السيارات مسافة أكثر. نعم. قلت فيه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قلت فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها، وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظيم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم كتاب فتح المجيد بعون الله الحميد، بعون الملك الحميد عندي، بعون الملك الحميد. بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة من الإخوان خرجوا للنزهة وقد وجبت عليهم صلاة العصر بعد المدينة 60 كيلو. إيش بعد المدينة 60 كيلو؟ ما فهمت السؤال، من هو صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ لأنه نقض سؤاله، مرة قال بعد المدينة 60 كيلو، مرة قال 120. أيهم؟ على كل حال مسافة القصر تقدر ب 85 كيلو، هذه مسافة القصر، أقل من 85 كيلو لا تعتبر مسافة قصر. وقد وجبت عليهم صلاة العصر بعد المدينة، أنا فهمت السؤال الآن، يعني بعد ما قطعوا 60 كيلو وجبت عليهم صلاة العصر، لكنهم استمروا في الممشى حتى قطعوا 120 كيلو. يعني ما هو الأفضل لهم، القصر من الإتمام؟ طبعا هم ما دام قطعوا 120 كيلو، محل متنزههم يبعد 120 كيلو، فهي مسافة قصر، ولا يزالون يعني إذا لم يقيموا في هذا المكان أكثر من 4 أيام، 4 أيام فأكثر، فهم مسافرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول عندنا في أندونيسيا إذا مات شخص ولم يصلي صلاة خلال مرض موته قام أهله بإخراج فدية، وهل للصلاة فدية؟ لا، الصلاة ما لها فدية، الصلاة ما تسقط عن أحد حتى وإن كان مريضا، يصلي بقدر استطاعته، صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني لو يصلي بالإشارة بالحركة بيده، والصلاة إذا صلى بحسب استطاعته سقطت عنه، لكن لا تسقط عنه الصلاة، يعني على أي حال ما دام عقله موجود، ما دام أن عقله موجود فالصلاة لا تسقط عنه ولا هناك فدية. إيه؟ الجهل، أقول إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا، أما إذا كان متعمد وليس جاهلا، نعم ترك الصلاة متعمدا ولا كلف إلا باستطاعته، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، ما قال فعلى كرسي، هذه ننتبه لها في الوقت الحاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة يا أخي، ها؟ هو جاهل، ليش ترك الصلاة؟ هل ترك الصلاة لأنه يجهل؟ على كل حال، هل مثل هذا يجهل؟ طبعا قد يكون جاهلا فيقضي الصلاة، يقضي الصلاة التي عليه، لكن لا يعود مرة أخرى. هل يجوز المرأة أن تحج أو تعتمر عن أحد أقاربها وخاصة ليكون؟ نعم يجوز أن تعتمر أو إذا حجت أو اعتمرت عن نفسها تحج عن غيرها ولو كان ذكرا. الله